بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند الباب التاسع. الباب التاسع، نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكم، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وما قبله أن في هذا بيان أن من التبرك ما هو شرك ينافي التوحيد، أن من التبرك ما هو شرك ينافي التوحيد. ومقصود الترجمة لهذا الباب بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكم التبرك بالشجر والحجر ونحوهما. فإن كلمة من في الترجمة يجوز فيها وجهان، كلمة من في الترجمة يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أنها تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والوجه الثاني أن تكون من شرطية، وجوابه محذوف وتقديره فقد أشرك. الوجه الثاني أن تكون من شرطية، وجوابه أي جواب الشرط يكون محذوف وتقديره فقد أشرك، فيكون من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد وقع في الشرك أو فقد أشرك. والتبرك مأخوذ من التفعل، أي طلب البركة، ومثله تنجز، أي طلب الإنجاز، أو طلبه ناجزا. والبركة في الأصل هي النماء والزيادة والارتفاع، البركة هي النماء والزيادة والارتفاع، وفي اللغة الخير الكثير. في اللغة البركة بمعنى الخير الكثير. والبركة صفة لله عز وجل وفعله، صفة لله عز وجل وفعله، كما في قوله تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، وتطلب البركة من الله عز وجل. فلو قدر أن إنسانا استخدم ماء زمزم ليتبرك به، فنقول الذي يستخدم ماء زمزم يستخدمه على أنه سبب وليس أنه واهب للبركة. يستخدم ماء زمزم على أنه سبب في حصول البركة لا على أنه واهب للبركة. وقول المصنف حجر مثل الحجر الأسود أيضا يقال فيه أنه سبب في حصول الأجر، لقول عمر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن هو سبب. والتبرك يكون شركا في حالين، التبرك يكون شركا في حالين. الحالة الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير يعني أنه هو الذي يؤثر فهذا شرك. والحالة الثانية كيف؟ سنبين إن شاء الله. الحالة الثانية إذا لم يعتقد كونه مستقلا بالتأثير لكنه يجعله سبب فيكون ذلك شرك أصغر، فيكون ذلك شرك أصغر. إذا لم يعتقد كونه مستقلا بالتأثير لكنه يجعله سبب فيكون هذا شرك أصغر، شرك أصغر. ولهذه الحالة الثانية صورتين، ولهذه الحالة الثانية صورتين. الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، وهذا من اتخاذ الأسباب الغير مأذون بها شرعا، غير مأذون بها شرعا. الحالة نقول الحالة الأولى، تريدون نعيد الصورة الثانية؟ أي الصورة الأولى في الحالة الثانية، الصورة الأولى من الحالة الثانية أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، وهذا من اتخاذ الأسباب الغير مأذون بها شرعا. هذا قلنا أنه شرك، هذا شرك أصغر. الصورة الثانية أن يرفع السبب المأذون به شرعا فوق قدره، أن يرفع السبب المأذون به شرعا فوق قدره، فأيضا هذا يوقع في الشرك. طيب ما هي هيئة هذه الصورة الثانية؟ قالوا هو الاطمئنان إليه، الاطمئنان إلى هذا الشيء والاستبشار به، فإذا رفعه وجعله قاطعا على وجه الجزم فقد وقع في الشرك الأصغر. لماذا قلنا وقع في الشرك الأصغر؟ لأنه أصلا سببا شرعيا، سبب مأذون به شرعا، لكنه رفعه فوق قدره، فرفع هذا السبب فوق قدره فجعل الاطمئنان التام لهذا السبب والاستبشار بالجزم بأنه سيحدث له كذا وكذا، فنقول هذا وقع في الشرك الأصغر. هذا وقع في الشرك الأصغر. لم نقل وقع في الشرك الأكبر لأن الأصل أن هذا السبب مأذون فيه شرعا، لكنه رفع ذلك السبب عن فوق قدره. وسم الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا، بما ليس سببا للبركة، ليس سببا مأذونا فيه شرعا، ليس سببا مأذونا فيه شرعا. نعم كيف؟ مثلا الصورة الأولى مثال، يقول أنا أريد أن أتبرك بهذا الماء، أن يتبرك بهذا الماء، فيعتقد بأن هذا الماء فيه بركة فيشربه ونحو ذلك، أو الشاي أو نحو ذلك، فنقول هذا وقع في شرك أصغر. لماذا؟ لأن هذا ليس سببا للبركة، لم يرد الدليل على أن هذا فيه بركة. نقول ائت لنا بدليل. طيب، ما صورة أو المثل، المثال على الصورة الثانية، المثال على الصورة الثانية ماء زمزم، ماء زمزم فيه بركة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رفعه فوق قدره فقال من شرب ماء زمزم فإنه سيحظى بالشفاء التام، يجزم بذلك. فنقول هذا وقع أيضا في الشرك الأصغر، احنا نقول فيه بركة، قد يكون سببا في حصول كذا، سببا في رفع البلاء أو المرض ونحو ذلك، لكن لا يجزم بأنه هو الذي يرفع أو يدفع أو يجلب النفع، وإلا فإنه يقع في الشرك الأصغر. وقلنا وقع في الشرك الأصغر لأنه أصلا مأذون فيه شرعا، لكنه رفعه فوق قدره. ومعرفة أسباب البركة يرجع فيها إلى كلام الشرع فقط، لا يأتي إنسان يقول في كذا بركة وفي كذا بركة، وإنما يرجع إلى الشرع فقط. مثل ماء زمزم، هذا ورد في الشرع بأنه ماء مبارك، وما ثبت أن كونه سبب للبركة فإنه يتبرك به على الصفة، مثل القرآن، القرآن بركة، القرآن بركة، يتبرك بالقراءة بالقرآن لما فيه من البركة، وهو سبب. إذن لا يأتينا إنسان ويصنف ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه بركة إلا بدليل. ونقول هناك قصة، الشيخ عبد الله السعد حفظه الله الإمام العلام المحدث، استضاف مجموعة، عفوا كان ضيفا، الشيخ كان ضيفا وكان معه بعض المشايخ، فالمضيف قال زارتنا البركة، فأنكر عليه الشيخ قال لا تقل هذا، ولكن قل زارتنا من فيه بركة، من فيه بركة. فيعني طويلة هذه، يعني ما يقدر يرحب في هذه يعني. فلما جاء الرجل في التحية الثانية يرحب بهم، قال زارتنا، وتذكر أن الشيخ قال زارتنا من فيه أو كله بركة أو كلمة نحوها، قال فلان كله بركة، قال لا، قل فيه بركة، والمؤمن فيه بركة، المؤمن فيه بركة، بركة إيمانه وبركة ما فيه من خير وصلاح، لكن لا يعني هذا أن يقوم الإنسان بالتبرك بأحد، لا يجوز التبرك بشخص مهما كان، لو بلغ من العلم مبلغه فإنه لا يجوز أن يتبرك به، لا يجوز أن يتبرك به، لا يجوز التبرك إلا بما ورد في الشرع كماء زمزم والقرآن ونحو ذلك، أو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به، يجوز التبرك به، وهذا قد انقطع لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مات، وإلا فإنه ورد أنهم كانوا إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون النخام لأنهم يعلمون بركتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم كانوا يأخذون من أثر وضوئه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عرقه كما جاء من حديث أم سليم أم سلمة ولا أم سليم نعم ودم النبي صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يتبرك به وآثاره نعم وآثاره يتبرك به كان النبي صلى الله عليه وسلم له جبة بعد وفاته كانت عند أم سلمة كان يستشفى بها يأتي المريض إلى أم سلمة الجبة يعني القميص أو الفنينة فتغسل فيأخذ أثر ذلك الماء فيغتسل به أو يشرب منه فيبرأ لما في النبي صلى الله عليه وسلم من بركة وورد عن أنس أنه كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن الإمام أحمد نعم أي نعم معاوية أيضا دفن معه شعر من شعر النبي والإمام أحمد يقول أحب أن أموت وفي فمي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتنبه إلى هل ما زال هناك شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن اللي يقولون عندهم متحف في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم عصا وحذاء وكأس في روسيا أو كذا وعمامة كل هذا لا يثبت كل هذا لا يثبت ولا يجوز التبرك به لا يجوز التبرك به لو قدر أنه ثبت نقول جاز ذلك لكن هذا لا يثبت هذه الآثار كلها لا تثبت فيحذر الإنسان من الوقوع في مثل هذا وما يفعله الآن بعض الصوفية بعض الفرق الضالة في تعظيم هذه الآثار وزعمهم بأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يثبت لو ثبت لقلنا بذلك لكن لا يثبت أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاج إلى اتصال سند طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الأول قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات أي آلهة كانوا يستخدمونها أهل المدينة اللات مأخوذة من الله وقال بعضهم من الصنع كان يلت لهم السويق يلت لهم السويق وحتى يلت لهم السويق أو من لفظ الجلالة فنقول هؤلاء اتخذوا لهم آلهة آلهة غير الله عز وجل والعزى هذا اتخذه أهل مكة اتخذه أهل مكة وأصلها من العزيز ما معنى العزيز؟ القوي الغالب الذي لا يغلب وقالوا أيضا من العزة العزيز أي المنفرد الواحد ومنات هذا كان اتخذه أهل الطائف منات ومنات الثالثة الأخرى ما معنى الثالثة الأخرى؟ نعم يعني اللات والعزة ومنات هذه أيضا هي الثالثة التي كان يتخذها هؤلاء هل هذه فقط التي كانت موجودة؟ ذكروا أنها تصل إلى 360 صنم أصلا لكن هذه الثلاث كان أكثر ما يعظمها الكفار حينئذ في ذاك الزمان في ذاك الزمان كانوا يعظمون هذه الثلاث منات يقولون مصدرها من القدر من القدر أو القدرة ونحو ذلك لكن بغض النظر عن ذلك هم كانوا يطلبون البركة من هذه الثلاث كانوا يطلبون البركة من هذه الثلاث فالسؤال هنا أو الاستفهام هنا استفهام إنكاري استفهام إنكاري فكانوا يطلبون البركة من هذه الثلاث. أين الشاهد؟ إنكار الله عز وجل على هؤلاء الذين كانوا يطلبون البركة من هذه الثلاث، هذا هو الشاهد، واضح؟ ثم الدليل الآخر، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ونحن يعني أنه معهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ومنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال ونحن حدثاء عهد بكفر. لماذا ذكر هذه الجملة؟ هذا مقدمة للاعتذار لما سيقوله عن بعض أصحابه، هذه ذكر الجملة هذه كمقدمة لما سيقوله من باب الاعتذار، واضح؟ قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كأنه يبين عذر قبل ما تحكم. حدثاء عهد بكفر يعني أنهم حدثاء عهد بإسلام. وللمشركين سدرة، سدرة معروف الشجر، نوع من أنواع الشجر، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون يعني إيش؟ وأنتم لها عاكفون، أي ملازمون، ملازمون لها، ملازمون لهذه السدرة. وينوطون بها أسلحتهم، ما معنى ينوطون بها أسلحتهم؟ أي يعلقون عليها أسلحتهم، فكأنهم يتبركون بهذه الشجرة، يتبركون بهذه الشجرة. يقال لها ذات أنواط، أي صاحبة هذه المعلقات من الأسلحة ونحوها. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة، أو اجعل هذه السدرة التي مررنا بها اجعل لنا أن نعلق فيها أسلحتنا ونتبرك بها كما يتبركون هؤلاء المشركون. قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يتبركون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، فيه تعجب، فيه تعجب، سبحان الله، تحقق قول الله تعالى فيكم كما تحقق في قوم موسى عليه السلام. قال الله أكبر، إنها السنن، بعض النسخ إنها السنن، عندكم كذا ولا؟ طيب، إنها السنن، أي سنة الله عز وجل في الأمم، سنة الله عز وجل في الأمم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا يا موسى إله في قصة السامري كما لهم آلهة، احنا نريد مثلهم. قال إنكم قوم تجهلون، قالها موسى لهؤلاء الذين يجهلون حقيقة الله وحقيقة التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا، هنا ما معنى سنن؟ أي طريق، لتركبن طريق من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه، أي لتسيرن على ما سار عليه الأمم السابقة، حتى في بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذن هم، فمن غيرهم؟ أجل هم اليهود والنصارى. وهذا فيه التحذير، عندكم هذه موجودة؟ نعم، إيه، فيه التحذير من تقليد الكفار والحذر من مجاراتهم، خاصة فيما يختص بهم، سواء كان في عبادتهم أو في خصوصياتهم التي تشار بها إليه، وهذا يختلف من زمن إلى زمن. أما ما يختص بهم في عبادتهم فهذا لا يجوز البتة، أما ما يختص بهم في المعاملات فإن كانت ما زالت خاصة بهم كمثلا بعض اليهود لهم لبس يلبسونه خاص بهم، فإذا كان ذلك يشار به إلى اليهود فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحذوا حذوهم وأن يتشبهوا بهم. لكن لو انتشر ذلك الأمر فصار هذا اللبس منتشر وليس خاصا باليهود، وإنما صار لباس مشهور، فنقول هنا تغير الأمر. اللحية نحن مأمورون أصلا بإبقاء اللحية. لا، الذي يطيل لحيته هذا مطبق. إيه لا، شوف، هي إذا كان في القلب الأمر متعلق بالقلب، إذا كان يطيل لحيته تطبيقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو مأجور غير مأزور. وأما إذا كان يقصد بذلك مجاراة اليهود يطيل لحيته وبعض أصداغه يطيل الشعر الذي يختص بهم أو عبادهم أو رهبانهم، فنقول هذا على خطر عظيم، فليحذر من هذا التشبيه أو هذا القصد، يحذر من هذا القصد الذي قصده، وليكن ذلك تطبيقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، خالفوا المجوس، لعنة الله على المجوس، حفوا الشوارب، أكرموا اللحى. جاءت نصوص عدة في وجوب إعفاء اللحية، وجوب إعفاء اللحية. نعم. ثم ذكر المصنف فيه مسائل. سمي شيخ قبل ما نبدأ المسائل. اللحية، لذلك هل يأثم إذا كان هذا مقصده؟ نقول الأصل أن اللحية هي زينة للرجال، يتزين بها الرجل. يحكى عن عائشة رضي الله عنها، نسيت في أي، لما جاء رجل طرق على عائشة فقال، كان يسأل ينشد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والذي زين الرجال باللحى. فهي زينة للرجل، اللحية زينة للرجل، وهي شعار للمؤمن يطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إرخاء لحيته وتهذيبها، أقصد بكدها ومشطها. أما قضية الأخذ منها فهذا الكلام فيه يطول، لكن لا شك أن إعفاءها وإرخاءها هو الأقرب، ولا يتعرض لها، هو الأقرب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ابن عمر وغيره من الصحابة فنقول هذا اجتهاد من الصحابة، وإن كان هو الراوي، قالوا هو يعني هو راوي الحديث فهو أعرف بالحديث، لكن هناك قاعدة، العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. وهناك قاعدة أصولية، القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل. فربما تجد عالم يقول الأمر هذا محرم، ثم تجده يفعل هذا الأمر، فأيهم نأخذ، فعله ولا قوله؟ نقول القول مقدم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن قوله مقدم على الفعل إلا فيما دلت القرينة على أن الفعل مقدم. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لأم سنان، قال ما منعك عن الحج؟ قالت كان لنا ناضحان، فحج زوجها بناضح وبقي ناضح يسقون به، فلم تستطع الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة، اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. أصل الحديث عند البخاري ومسلم، والرواية الزيادة عند البخاري. هذا قول. طيب النبي فعله كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة، في أشهر الحج، في ذي القعدة. فلو قدر أن فعل وقول لقلنا أن القول مقدم، قد يكون هذا خصوص، لكن فعله هو مكرر، التكرار يظهر والله تعالى أعلم يدل على أنه مقصود، على أن هذا مقصود. فنقول هنا فعل بلا قول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قول بلا فعل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك قرائن. ابن عباس كان في الطائف ولم يذكر عنه أنه اعتمر في رمضان، وغيره من الصحابة لم يذكر أنه اعتمر، يمكن عمر، أظن عمر رضي الله عنه اعتمر في رمضان، لكن لم ينقل عن غيره أنه اعتمر. وقال ابن القيم مقولة جيدة، أن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأمثل، فتخصيص النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذو القعدة يدل على أنه أفضل من العمرة في رمضان. وقضية الفضل الذي ذكر في عمرة في رمضان لما قال تعدل حجة معي، قالوا أن بعض العلماء قال أن هذا خاص بأم سنان، وقال بعضهم أن هذا خاص بمن كان حاله كحال أم سنان، حاول يحج وما استطاع الحج إلى آخره. والأصل أن التخصيص ما يقع، الأصل العموم. فنقول هنا قال فضل، هنا قال فضل، يعني فضل هذه العمرة ليس باللازم أن يكون هذا يدل على أفضل من العمرة في ذا القعدة، لكن العمرة في ذا القعدة لا شك أنها تكون أفضل لهذه القرآن. المهم لا نريد أن نطيل، لكن نقرر قاعدة القول مقدم على الفعل إلا ما دل القرينة على أن الفعل مقدم على القول. نعم، قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، واضح كانوا يطلبون التبرك من هذه. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم. وأيضا هذا ينطبق على حديث أبي واقد الليثي، سورة الأمر الذي طلبوا أن يكون لهم شجرة أو شيء ذات أنواط كما للكفار أو المشركين ذات أنواط. وثم قال كونهم لم يفعلوا، أي لم يفعلوا ذلك، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم وبين لهم حقيقة ذلك. نعم. أيضا الرابعة يقول كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لأنهم يجهلون، والآية إنكم قوم تجهلون لظنهم أنه يحبه، أن الله عز وجل يحب ذلك ونبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهم الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فأولى بالجهل. نعم، يعني قد يحدث الجهل من غير الصحابة، الآن حدث من الصحابة فكيف بغيرهم، من باب أولى. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبهم فرد عليهم بقوله الله أكبر الناس سنن لتتبعن سنن من سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله يعني إلا الله. ربط هذا الفعل الذي أشار به بعض الصحابة بما قاله أصحاب موسى عليه السلام اجعل لنا إلها، يعني وقعوا في أمر كبير، فهذا يدل على أن هذا الفعل الذي أمر الذي طلبوه أمره كبير وعظيم، كأنكم تقولون اجعل لنا إلها، تريد أن تتبركوا بغير الله، بغير ما أنزل الله عز وجل وبغير ما جعله الله عز وجل سببا شرعيا في التبرك. التاسعة أننا في هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم أين الحلف؟ أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم. لتركبن، هذا قسم، اللام هنا لام القسم. نعم. الثانية عشرة قولهم نحن حدثاء عبد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشر، لأنه في الغالب هم يقولون التكبير لما التكبير في أمر يسر وسبحان الله في التعجب، لكن بما أنه ورد هذا فهذا يدل على أن حتى التكبير يقال للأمر العجيب الله أكبر الله أكبر وسبحان الله. ويحسن بمن يحفظ هذا، وأنتم كلكم حفظة لهذا الحديث، يحسن به أن يقرأه بأسلوب التعجب الله أكبر. إنها السنن، إنها السنن. نعم. الخامسة، الرابعة عشر، سد الذرائع، لأن التبرك طريق ووسيلة للوقوع في الشرك. نعم. الخامسة عشرة، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة، الغضب عند التعليم. نعم، هذا الغضب عند التعليم. أحد الأخوة عرض لي مقطع في غضب أحد المعلمين أو المشايخ، أنا ما أعرفه الشيخ، ربما أعرفه لكن ما ذكر لي اسمه، لكن كان أسلوبه شديد، حتى كان يقول السائل أسكت أسكت أخرج من هنا إذا لم تتأدب أو لا تعرف أدب. وهذا يكون سائغا في أحيان في بعض المواقف ومع بعض الأشخاص. وذكرت له أن الإمام مالك لما سأله الرجل عن الاستواء قال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وإني لأظنك رجل سوء، فأمر بإخراجه. وجاء عن عبد الرحمن، جاء عن أحد شيوخ البخاري شيوخ مسلم أنه قال، يعني أراد أن ينكر على أمر عظيم، فقال من كان يقول بقول فلان فلا يجلس معي، لا يجلس في هذا المكان. فأخذ مسلم رحمه الله كتابه ثم خرج، لأن ذلك القول كان يقول به البخاري رحمه الله شيخ مسلم، وهو الصواب في أظن قضية خلق القرآن وهل هو مخلوق أو منزل. اللهم صل على، فقضية الغضب والإنكار بشدة قد يكون مقبولا، بل قد يكون هو من الحزم المطلوب تارة المعلم، وينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر حلما وصبرا في مثل هذا. يعني أنا أذكر والله بعض المشايخ كنا نخافهم، والله نخاف ونهاب. يعني الشيخ عبد الكريم الخضير سألته مرة سؤال، يعني رجل كبير وعالم ووقته ضيق، سألته سؤال فأجابني بأسلوب ما كنا نعتاد على هذا، ما يجوز هذا. قلت يا شيخ ما كان فيه ماء، يعني مقطوع الماء وكذا. قال ما يجوز، ما تفهم؟ مشينا يعني. فجزاه الله خيرا، جزاه الله عنا خيرا، واستفدنا منه كثيرا. الشيخ علامة، الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظهم الله جميعا. نعم. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة، أن هذا علو من آلام النبوة. إنها السنن، هذه خلاص، هذا أمر، هذه قاعدة كلية، يعني ترى هذه الأمور ستنطبق على الأمم. الله كتب على الأمم هكذا، كتب على الأمم أن ترتفع تارة ثم تهبط، كتب على الأمم أنها يكون لها كذا مواقف وحوادث وتشابه. الذي يقرأ التاريخ كثيرا يرى أن التاريخ يحكي نفسه. بعض الآن المؤرخين يرى الأحداث في هذا الزمن مثلا يقول سبحان الله إنها السنن، قبل حدث نفس هذه الأحداث، فكانت أسباب سقوط الدولة الفلانية وأسباب الحروب وأسباب تمكن الفسق والكفار، ثم أعيدت بعدها بزمن ثم أعيدت وهكذا، إنها السنة. فالتاريخ يحكي نفسه يتكرر لكنه بصور مختلفة. يفهم هذا كل من له حدس ودراسة ودراية بالتاريخ، وهذا مما يدل على الإنسان يعتني بمثل هذا. نعم. بدراسة التاريخ. الثامنة عشر أن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه تقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. التاسع عشر واضحة صح؟ أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ذم فيه اليهود والنصارى فهو ذم لنا. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، اليهود والنصارى. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العبادة. أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه، أيوة، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية، لا يؤمن كذا ولا لا يؤمن، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، هذا شخص إذا انتقل من مكان إلى آخر لا يؤمن أن يكون في قلبه شيء مما كان عليه من قبل، مما كان عليه من قبل، فحتى الذي أقبل وتاب إلى الله عز وجل لا يؤمن على قلبه من قضية حبه لبعض الأمور المحرمة التي كان يمارسها، فيحتاج إلى وقت حتى يتعلم ويترك ويمارس. نعم، أي نعم. فالتائب تجده مثلا التائب عن شرب الدخان تجد نفسه تميل إلى ذلك، ربما وقع في بعض الأشياء ثم يحاسب نفسه وكذا حتى يترك هذا ويتمكن من تركه. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.